بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول أبي حنيفة عالم العراق رحمه الله تعالى: أخبرنا جماعة إذنا عن أبي الفتح المبدائي، أخبرنا عبيد الله بن محمد من الإمام أبي بكر البيهقي، أنبأنا جدي في كتاب الصفات له، أنبأنا أبو بكر بن الحارث، أنبأنا ابن حيان، أنبأنا أحمد بن جعفر بن مصر، حدثنا يحيى بن يعلى، سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت نوحا الجامع يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس. فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أريت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. قال: ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول أقول العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواه صاحب الفاروقي بإسناد عن أبي بكر بن نصير بن يحيى عن الحكم. وسمعت القاضي الإمام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال: سمعت الإمام أبا محمد عبد الله أحمد المقدسي مؤلف المقنع رحمه الله تراه وجعل الجنة مثواه يقول: بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ذكر قول ابن جريج شيخ الحرم ومفتي الحجاز. روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. ذكر قول الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو عالم أهل الشام في زمانه قال: أبو عبد الله الحاكم أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن هيثم البلدي قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. وروى أبو إسحاق الثعلبي المفسر قال: سئل الأوزاعي عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: هو على عرشه كما وصف نفسه. وقد سأل الوليد بن مسلم الإمام أبا عمرو الأوزاعي من أحاديث الصفات فقال: أمرها كما جاءت. ومن كلام هذا الإمام: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول مقاتل بن حيان عالم خراسان. روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة له عن أبيه عن نوح بن ميمون عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم. وروى البيهقي في إسناده عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله تعالى: هو الأول والآخر، هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي، ما هو بابن سليمان ذاك مبتدع ليس بثقة. ذكر قول سفيان الثوري عالم زمانه. روى غير واحد عن معدان الذي يقول فيه ابن المبارك هو أحد الأبدال قال: سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. ونقل عنه الوليد أنه قال في أحاديث الصفات: أمرها كما جاءت. وقد روى الليث بن يحيى البخاري عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد بث هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره شيئا كثيرا من أحاديث الصفات، ومذهبه فيها الإقرار والإمرار والكف عن تأويلها رحمه الله تعالى. قال شعيب بن حرب: قلت لسفيان: حدثني بشيء من السنة. فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. وذكر فصلا طويلا. ذكر قول مالك إمام دار الهجرة. قال إسحاق بن عيسى الطبع: قال مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية: حدثني أبي حدثنا شريح قال حدثني أبي حدثنا شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالك وجد من شيء كموجدته من مقالته. وجد أحسن عليك. قال: فما رأيت مالك وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق. وأطرق القوم فسري عن مالك وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. هذا ثابت عن مالك. وتقدم نحن عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. وقال الفقيه أبو ثور الكلبي: سمعت الشافعي يقول: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، وكلهم قالوا لي: أمروها كما جاءت بلا تفسير. رواه جماعة عن الهيثم بن خارجة عنه. قال أبو بكر بن محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد العمري، حدثنا ابن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. فقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ذكر قول الليث بن سعد عالم مصر: أخبرنا ابن علوان وبنت عمه ست أهل قال: أنبأنا البهاء وعبد الرحمن الفقيه، أنبأنا عبد المغيث بن زهير، أنبأنا ابن كادش، أنبأنا محمد بن علي الحربي. حدثنا أبو الحسن الدارقطني، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزهري، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الوليد قال: سألت الأوزاعي والليث بن سعد ومالك والثوري عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: أمضها بلا كيف. ذكر قول سلام بن أبي مطيع من أئمة البصرة. قال أبو زرعة الرازي: حدثنا هدبة بن خالد: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه. يقول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم استوى على العرش، والسماوات مطويات بيمينه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وكلم الله موسى تكليما: إنني أنا الله. قال: فما زال في ذا من العصر إلى المغرب. ذكر قول حماد بن سلمة إمام أهل البصرة: كان رحمه الله من أئمة السنة نهجا ببث أحاديث الصفات رأسا في العلم والعمل، وروى عبد العزيز بن المغيرة حدثنا حماد بن سلمة بحديث نزول الرب جل جلاله فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. ذكر قول عبد العزيز بن ماجشون مفتي المدينة وعالمها مع مالك. فصح عن ابن ماجشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، إلى أن قال: فالدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له بصرا ولا سمع. فاعرف غناك عن تكليف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ أما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكليفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، وعمي عن البين بالخفي، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يرى يوم القيامة. وقد قال المسلمون لنبيهم صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس؟ الحديث. إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، ويزوى بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وذكر فصلا طويلا في المعنى. أنبأنا به أحمد بن سلامة، أنبأنا يحيى بن يونس، أنبأنا عبد القادر بن محمد، أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، أنبأنا أبو بكر بن بخيت، أنبأنا عمر بن محمد الجوهري، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا عبد الله بن صالح عنه. كان عبد العزيز من بحور العلم بالحجاز، نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور: لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن ماجشون. في ابن ماجشون سنة 64 و100، وكان ابنه عبد الملك من كبار تلامذة منك. قال: وكان ابنه عبد الملك من كبار تلامذة مالك. ذكر قول حماد بن زيد البصري الحافظ أحد الأعلام: توفي هو ومالك في سنة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ في كتاب الرد على الجهمية: حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب، سمعت حماد بن زيد يقول: إنما يدورون على أن يقولوا ليس بالسماء إله، يعني الجهمية. قلت: ما قالت السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله عز وجل في السماء، وأن الله على العرش، وأن الله فوق سماواته، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وحجتهم على ذلك النصوص والآثار. ومقالة الجهمية أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة، تعالى الله عن قولهم: بل هو معنا أينما كنا بعلمه. ومقال متأخر المتكلمين أن الله تعالى ليس بالسماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل بهم. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص، وإن زعمتم ولا نقول بقولكم، فإن هذه السلوب نعوت المعدوم، تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيف. حماد بن زيد للعراقيين نظير مالك بن أنس للحجازيين في الجلالة والعلم. وعن أبي النعمان عارم قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. رواه ابن الإمام أحمد في السنة. ذكر قول ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وعالمها قديم الموت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين الحسن، سمعت أحمد بن يونس يقول: أول من قال القرآن مخلوق رجل، فاستتابه ابن أبي ليلى كما استتاب النصارى. ابن أبي ليلى أحد أوعية العلم في القرآن والفقه والحديث، لكن غيره أثبت بالحديث منه، وبعضهم يحتج به، وهو من طبقة الإمام أبي حنيفة. ذكر قول جعفر الصادق سيد العلويين في زمانه وأحد أئمة الحجاز: لم يلحق الصحابة قال أبو زرعة الرازي: حدثنا سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. ذكر قول سلام مقرئ البصرة. قال أبو حاتم الرازي: حدثني يعقوب بن يوسف بن جابود عن عفان بن مسلم قال: كنت عند سلام أبي المنذر قارئ أهل البصرة، فأتاه رجل بمصحف فقال: أليس هذا ورق وزاج فهو مخلوق؟ فقال له سلام: قم يا زنديق. ذكر قول شريك القاضي أحد الكبار. قال محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا سلم بن قادم، حدثنا موسى بن داود، حدثنا عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من 50 سنة، فقلنا له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوم من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم. فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، ثم قال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. ذكر قول محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي: كان يبالغ في نشر أحاديث الصفات ويأتي بغرائب. فقال محمد بن حميد الرازي الحافظ: حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني ابن إسحاق قال: بعث الله ملكا من الملائكة، يعني إلى بختنصر، فقال: هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء إلى الأرض؟ قال: لا. قال: بينهما مسيرة 500 سنة وغلظها كذلك، إلى أن قال: ثم يبدأ العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى، أي عدو الله، فأنت تطلع إلى ذلك. ثم بعث الله عليه البعوضة فقتلته. كذا قال بختنصر، والمحفوظ أنه صاحب القصة نمود. وقال سلمة بن الفضل: حدثنا ابن إسحاق قال: كان الله تعالى كما وصف نفسه: إذ ليس إلى الماء عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، الظاهر في علوه على خلقه، فليس شيء فوقه، الباطن الإحاطة بخلقه، فليس شيئا دونه، الدائم الذي لا يبيد. فكان أول ما خلق النور والظلمة، ثم سمك السماوات السبع من دخان، ثم دحى الأرض، ثم استوى إلى السماء فحبكهن، وأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى بعد على عرشه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته. يؤخذ من هذا التبويب فائدة، وهي أن المسلم والعالم يلزمه أن يلزم العالم وطالب العلم ومن يدعو إلى الله عز وجل، إذا ظهر منكر أو انتشر فساد، أن يبين فساد ذلك المنكر، وأن يبين ضلاله ونكارته، ويحذر الناس منه. فهذا الذي فعله سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا الذي قصده الذهبي عندما ذكر هذه الآثار، وهي أن هذه الآثار التي ساقها إنما تكلم فيها أصحابها وخاض فيها العلماء لما وجدت الجهمية، وظهر قول الجهم وأتباعه، فلما أظهروا باطلهم وأظهروا زندقتهم وأظهر ما يتعلق بضلالهم، انبرى أهل السنة عند ذلك وبينوا بطلان قول الجهمية وأظهروا الحق وبينوه ليعلمه الناس. فهذا هو المنهج السديد القويم، أننا إذا كنا في زمان انتشر فيه المنكرات وانتشر فيه شيء من المنكرات، فإننا نظهر ما يقابله من المعروف، ونبين فساد ذلك المنكر. فإذا ظهر مثلا منكر ترك الصلوات، بينا حكم الصلاة وأن تاركها متوعد بوعيد شديد، وأنه يدور في دائرة الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا انتشر منكر آخر كمنكرات الشهوات كالغنى والطرب وكشف الوجه وما شابه ذلك، فإن نبين عندئذ القول الصواب في هذه المسائل، ونرد على من قال بخلاف ذلك. هذا الذي ينهجه طالب العلم والعالم عندما ينتشر المنكر أو ينتشر شيئا من المنكرات، أن يبين خلافه ويبين الصواب الذي تدل عليه النصوص. ذكر هنا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عالم العراق، فقد ذكر بإسناده إلى نعيم بن حبان يقول: سمعت نوحا الجامع، وهذا نوح يسمى الجامع، وهو من الوضاعين الكذابين حتى قال فيه ابن حبان، قال فيه ابن حبان رحمه تعالى: جمع كل شيء إلا الحديث والخير. فكان يتأول في ذلك ويضع الأحاديث من باب ترغيب الناس في الخير. يقول نوح الجامع هذا: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ. هذه المرأة جاءت من ترمذ وكانت تجالس الجهم بن صفوان، وتأمل هنا، فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقاله أبو حنيفة. وهذا أي نظر المعقول، أي أنه صاحب عقل وصاحب رأي ونظر في هذه المسائل، يقال له أبو حنيفة النعمان بن ثابت. فأتت يقول فأتيه، فأتته فقالت: أنت الذي قبل ذلك. يقول: فدخلت الكوفة هذه المرأة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس. أي أن الناس لما دخلت هذه المرأة مع أنها رأس من رؤوس الضلال وتتلمذت على الجهم بن صفوان وأتت بطريقته ومنهجه ومسلكه، اجتمع الناس عليها، حتى أنه اجتمع عليها أكثر من 10,000 نفس. فإذا كانت هذه التي اجتمع الناس وتكلمت وحدثتهم بضلالها وباطلها، لا شك أن ذلك مدعاة للافتتان بها ومدعاة لأن يتبع الناس على ضلالها. فهذا يدل على أن الناس يتبعون من اشتهر أو شهر بين الناس، يتبعون ويأخذون بقوله، ولا يميز العوام بين من هو صاحب الحق ممن هو على ضلال، لأنه لا يميز ذلك إلا من عرف الكتاب والسنة وعرف النصوص. قد يتبين للمسلم بفطرته شيئا من الحق وشيء من الصواب، إذا خالف الذي يدعو إلى شيء من الدين شيء من علوم الدين بالضرورة، أو يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن في المسألة التي يخوض فيها هؤلاء هي تخالف الفطرة، لكن من الناس من تلوثت فطرته فقد يتأثر بهذا الضلال. فلما أتت هذه المرأة لأبي حنيفة فقالت: أنت الذي تعلم الناس المساء وقد تركت دينك. أي تعلم الناس المساء وقد تركت، لكي تركت الدين الصحيح الذي يلزمك معرفته، وهي بذلك تزعم ما عليها من معتقد فاسد وطريقة ضالة هي طريقة الجهم. فسألته من باب أن تثير شبهة عليه: أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها أبو حنيفة ولم يجبها، ثم بكى 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا فيه، قال فيه: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقاله رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى رجل إني معك وأنت غائب عنه. أما قول هذه المرأة أين الله أو أين إله، نقول لها كما قالت الجارية النبي صلى الله عليه وسلم: في السماء. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ وكما جاء في آيات الاستواء: الرحمن على العرش استوى. فربنا في السماء سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. وهذا الذي قصده أبو حنيفة رحمه تعالى، أراد أن يبين لها أن ربنا وإلهنا في السماء سبحانه وتعالى. ولا شك أن قول من يقول أنه في الأرض أنه كافر بالله عز وجل. ثم بين شبهة يتعلق بها القوم، هي قوله: وهو معكم أينما كنتم. لأن الجهمية يقولون بهذه الآية ويرون أن معنى وهو معكم أي أنه بذاته في كل مكان سبحانه وتعالى عما يقولون، ويحتجون أيضا بقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فيرون أن الله في الأرض وفي السماء وأنه في كل مكان. ولا شك أن من قال أن الله في كل مكان أنه مكذب لله عز وجل في كتابه، فالله يقول: الرحمن على العرش استوى، ويقول: أأمنتم من في السماء. وآيات وأدلة العلو كثيرة جدا، وجاءت السنة أيضا أحاديث كثيرة تدل على علو الله عز وجل. وأما استدلال بقول وهو معكم، فأجاب عنها الأئمة والعلماء أن المراد بالمعية هنا بمعيته، ومعنى هنا بمعنى العلم، أي معنى بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره سبحانه، كما ذكر ذلك أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأئمة المسلمين، ذكروا أن المعية هنا بمعنى العلم. وقال بعض أهل السنة أيضا أن المعية هنا حقيقية، ولكن لا يلزم معيته بذاته الممازج والمخالطة، فيقول هو معنا بذاته، إلا أن ذاته فوق، ومعنا حقيقة بذاته، لكن ذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو معنى القريب في علوه، العلي في دنوه، العلي في دنوه، والدني والقريب في علوه سبحانه وتعالى، والقريب في علوه سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي قصده الحنيفة، أنه في السماء على عرشه، وهو معنا بعلمه في كل مكان. ثم ذكر قول أبي مطيع البلخي، الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر لأبي حنيفة، قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فقال: قد كفر من قال لا أدري أين الله، هل هو في السماء؟ نقول: كفرت، لأنك كذبت بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فالله أخبرنا أنه استوى على عرشه، وعرشه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، كما قال: وعرشه فوق سماواتي. فقلت أنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن لا أدري العرش في السماء ولا. قال: كفر أيضا، لأن العرش في السماء، العرش في السماء، فالعرش هو أعلى المخلوقات، وهو سقف، وهو سقف الفردوس، سقف الجنة، وهو أعلى المخلوقات، وفوق ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة الدلالة أن الله أخبر أنه على العرش، أنه مستوي على العرش سبحانه وتعالى. فإذا قلت أنه لا أدري وفي العلو والسماء، فقد وصفت الله أنه مستوي على عرش في الأرض، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنك جعلت الله في السفل، تعالى الله عما يقول هؤلاء الزنادق الكفرة. قال أيضا: وروى ابن جريج ما روي، قال أبو حاتم الرازي الأنصاري بن جريج رحمه الله، قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وهذا من أبي، من ابن جريج، دليل على أن العرش في السماء، والله فوق عرش مستوى، استواء يليق بجلاله. ثم ذكر أيضا قول الأوزاعي الذي ساقه، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. هذا أيضا تقعيد وتأصيل لكل من أراد الحق والصواب، أن يتبع ما عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، فهؤلاء التابعون كانوا متوافرون، وينقل ذلك الأوزاع الإمام عنهم أنهم يقولون إن الله عز وجل فوق عرشه، وأصدق من ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. فأدلة الاستواء كثيرة في كتاب الله عز وجل. وروى أبو إسحاق الثعالبي الأوزاعي قوله في قول تفسير قوله تعالى: ثم استوى العرش، قال: هو على عرشه كما وصف نفسه. ومن قال إن الله ليس على عرشه كفر بإجماع المسلمين، من قال إن الله ليس على عرشه كفر، لأنه كذب خبر الله عز وجل، كذب خبر الله عز وجل. قال: وقد سأل الوليد مسلم الأوزاعي عن أهل الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، أي أن المسلم إذا، هذه أحياء الصفات وآيات الصفات، تمر كما جاءت مع إثبات ما دلت عليه، إثبات ما دلت عليه هو من الإمرار، ولا نقول كما يقول المفوضة أن نمرها كما جاءت دون أن نعقل معناها ودون أن نفهم مراد الله منها، فهذا لا يقوله أهل السنة، بل نمرها كما جاءت مع اعتقاد ما دلت عليه من المعنى، هذا معنى قولهم أمروها كما جاءت. ثم ذكر ما نقل عن مقاتل بن حيان، فساق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة له عن أبيه نوح بن ميمون عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معه. هذا محل اتفاق بين أهل السنة، أنه سبحانه وتعالى عرشه وعلمه لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه زمان، علم الله لا يخلو منه مكان ولا زمان. ثم ساق أيضا عن مقاتل قال: بلغنا والله والله أعلم في قوله تعالى: هو الأول والآخر، هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن فوق أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. هذا الحديث الذي بلغه هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: الأول والآخر الظاهر والباطن، قال: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ثم بين أنه مع قربه ودنوه، مع قربه وقرب من عباده ودنوه من عباده سبحانه وتعالى، هو فوق عرشه، فلا تعارض بين القرب والعلو، ولا بين الدنو واستواء على عرش، فهو مستوي على عرشه وعال على عرشه، وهو قريب من عباده، وهو معكم أينما كنتم. ثم ذكر أيضا ما نقع عن سفيان الثوري ما روى ابن مبارك قال سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وبهذا فسرها أيضا مالك والأوزاعي وكذلك الثوري وغيرهم ومقاتل بن حيان البلخ وغيرهم، وفسروا والمعية هنا بمعية العلم. قال ونقل عنه الوليد بن مسلم وقال عن الصفات أمرها كما جاءت، وكما ذكرنا قبل قليل أن إمرار كما جاءت مع اعتقاد معناها الذي دلت عليه، فهم يمرونها كما جاءت فيفوضون في الكيفيات ويثبتون المعاني التي دل عليها ظاهر النصوص. ثم ساق من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري قال من قال القرآن مخلوقه كافر، وقد والقول بكفر من قال في القرآن هذا محل اتفاق بين السلف، فالسلف مجمعون على أن من قال القرآن مخلوق كافر بالله عز وجل، وقد نقل ذلك الطبري ونقله الطبراني ونقله اللالكائي، نقل عن 500 عالم من علماء المسلمين تكفير من قال أن القرآن مخلوق، وذلك أن القرآن من علم الله، ومن قال القرآن مخلوق زعم أيضا أن علم الله مخلوق، ومن قال علم الله مخلوق كفر بإجماع المسلمين أيضا. ولذلك الجهمية والأشياء لا يقول القرآن، إنما يقولون القرآن كلام الله يقصد به أنه غير مفترى. أما سيقول القرآن كلام الله أي أنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن شعيب فقال قلت سفيان حدثني بشيء من السنة فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، من بدأ منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر بالله، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا معتقد ساقه الذهبي وذكره اللالكائي مطولا في معتقد سفيان الثوري، وذكر ما دل عليه وذكر معتقد سفيان أبا عبد الله، ومن ذلك ما ذكر هنا رحمه تعالى. أما قول القرآن كلام الله فهذا محل إجماع أهل السنة، ومنه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى وإليه يعود، أنه إليه يعود أن القرآن يسر عليه في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء، وقيل إليه يعود أنه يضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف سبحانه وتعالى، وأن الإيمان قول وعمل، هذا باتفاق أهل السنة، ويزيد وينقص وهو أيضا باتفاق أهل السنة خلافا للجهمية القائلين أن الإيمان هو المعرفة وأن الإيمان هو القول فقط أو الاعتقاد فقط، هذا هو قول المرجئة من الجهمية. قال أيضا نقل عن مالك رحمه الله تعالى ما يتعلق ببعض، قال مالك كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدله. وهذا تأصيل من الإمام مالك رحمه تعالى أن الإنسان والمسلم يلزم السنة ويلزم ظاهر النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ بظواهر النصوص وقال بها وآمن بها فهو الناجي، فإذا جاءه من يجادله وينازعه في دلالة النصوص فإنه لا يلتفت إليه ولا يجادله، ويقول كما قال مالك عرفت ديني فاذهب فابحث عن دينك. وأن من أكثر الجدال أكثر التنقل، فإذا جاءك رجل أجدل من رجل واتبعت ثم جاء آخر واتبعته فأنت يدل هذا أنك لست على دين واضح وبين، ودين الإسلام دين واضح وبين فطر الناس على قبوله وعلى الاهتداء به، وكلام الله سبحانه وتعالى ودينه هو تقبله النفوس السليمة والفطر السليمة، لأن دين موافق لفطرة التي فطر الناس عليها. ذكر أيضا عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية قال حدثني أبي حدث شريح بن الدعمان، شريح وقيل سريج بن الدعمان عن سريج ابن الدماء عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وهذا كما ذكرت هو فوق عرشه وعلمه وإحاطته وسمعه وبصره في كل مكان لا يخلو سمعه، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. وساق البيهقي عن ابن الربيع الرشديني عن ابن وهب قال كنت عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه وقال الرحمن العرش استوى، كما وصف نفسه أي نقول بما وصف نفسه الرحمن العرش استوى، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع أي أن الكيفية نجهلها ولا نعلمها، وأنت صاحب دعاء، لأن من سأل عن كيفية الصفات فهذه علامة زيغ وابتداع ممن سأل عنها، لأن كيف استوى ربنا نقول لا نعلم، وليس معنى قول لا نعلم أن ليس الاستواء كيفية، بل له كيفية ولكن الكيفية مجهولة لنا، كما جاء في الأثر الذي بعد هذا قال في مالك يقول أبو عبد الله الرحمن استوى قال كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، أي أحزنه هذه المقولة وآذته وضيقت وأحزنت قلبه. قال: وعلاه الرحضاء أيضا العرق، وأطرق القوم، فسري عن مالك وقال: الكيف غير معقول، أي لا نعقله ولا نعلمه، وليس معنا غير معقول، ليس له كيف، بل لصفات الله كيفية ولاستوائه كيفية لكن لا نعلمها. والاستواء منه غير مجهول، الاستواء هو معنى العلو والارتفاع، وأنه علا وارتفع على عرشه، فهذا معلوم بلغة العرب، والإيمان بذلك واجب، ومن كذب وكفر بإجماع المسلمين. والسؤال عن الكيفية هذا من أصعب بدعة، أي عن الكيفية بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. وصدق، فإن هذه من علامة البدع وأهل البدع، أنهم يسألون عما يثير شيئا من الشبهات. قال الذهبي: وهذا ثابت عن مالك، وقد وتقدم نحو عن ربيعة، جاء هذا الأثر عن ربيعة الرأي وعن مالك وعن أم سلمة رضي الله تعالى بمعناه، وفيه أن المسلم يقعد هذا القاعدة مع جميع الصفات، السمع كيفية السمع، أما كما قال هنا في الاستواء، الاستواء معلوم، نقول السمع معلوم والكيف غير معقول، السمع معلوم والكيف غير معقول، والإيمان بسمعه واجب، والسؤال عن كيفية سمعه بدعة، هذا يطرد في جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر هنا ما يتعلق عن الشيء، قال: كان إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، أي أن مالك إذا جاء من يناظره ويجادله في مسائل الدين يقول: أنا على بينة من ديني وقد عرفت الدين، فلا أحتاج أن أجادلك وناظرك لأني على بينة، لكن اذهب إلى من هو مثلك شاك فخاصمه في ذلك. وهذا من باب السلامة، من باب السلامة، ومن باب أيضا المعرفة أن الشخص المجادل لا يقتنع ولا يقبل الحق، وإنما جاء لإثارة الشبهات، فمثل هذا لا يجاوز الناظر. أما إذا كان مسترشدا طالبا للحق ومعرفة الحق، فإنه تبين له الأدلة وتوضح له الدلالة وتدفع عنه الشبهات التي تعلق بها. ذكر أيضا قال: لو سألت الثور والليث وسعد وماهر هذه فيها الصفات، فكلهم قالوا: أمروها كما جاءت بلا تفسير. لفظة بلا تفسير هنا قد تشكل ما المراد بلا تفسير، لكن هذا الإشكال يزول أنها تفسر بما جاء عنه أيضا من طريق آخر بقوله: أمضها بلا كيف، أمروها بلا كيف، فمعنى بلا تفسير أي بلا كيف، فهي هذه الصفات كلها نثبتها كما جاءت ونمرها كما جاءت بلا كيفية، أي كيفية الصفات نقول علمها عند الله عز وجل. وليس معنى قولهم بلا تفسير أي نفوض المعنى كما نفوض الكيفية، وإن مرادهم أن بلا تفسير أي بلا كيفية، لأننا لا نعقل كيفية صفاته. ولذلك لما سأل بعضهم عن كيفية الاستواء قال أصف لي ذاته حتى أصف كيفيته، قال كذلك لا أدري عن الكيف، نحن لم نرى ربنا سبحانه وتعالى حتى نكيف كيف استواءه، ولكن حيث أن ربنا أخبرنا أنه على العرش استوى نثبت ونصدق ما أخبر به سبحانه وتعالى نؤمن به، وأما كيف استوى فإننا لا نثبته لأننا لم نرى ربنا سبحانه وتعالى. وأنت عندما تسأل عن شيء لم تره لا تستطيع أن تكيفه لأنك لم ترى كيف فعل في فعله، ولله المثل الأعلى. فيقال بلا تفسير بمعنى بلا تكييف، وليس معنى قولهم بلا تفسير أنهم يفوضون المعنى كما ذكر ذلك ابن قدامة، أنهم يفوضون ويؤمنون بها بلا معنى ولا كيف، بل نقول أنهم يؤمنون بها ويؤمنون بما دلت عليه من المعاني لكنهم لا يتعرضون إلى كيفيتها. قال أيضا: سمعت يقول: القرآن كلام الله وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق. هذا محل إجماع، فالقرآن كلام الله وكلام الله منه، أي أنه هو الذي تكلم به وهو الذي ابتدأ الكلام به سبحانه وتعالى، وليس فيه شيء مخلوق، وليس هو في شيء مخلوق، أي ليس في الله شيء مخلوق، وليس ربنا في شيء مخلوق سبحانه وتعالى. قال أيضا مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا الذي يعامل مع من كفر، من قال القرآن مخلوق فإنه يستتاب، إما أن يتوب ويرجع إلى أن القرآن كلام الله وإما أن تضرب عنقه ويقتل ردة. وقال بكر بن خزيمة قال حكمي في أهل الكلام عندما ذكر قال حكم القائم مقام مخلوق أن يقتل ويضرب ويرمى على المزابح حتى تأكله الكلاب، أي أنه لا حرمة له ولا قيمة له لأنه كفر بالله العظيم. ثم ذكر عن الزهري من طريق يحيى بن سعد بن ابراهيم الزهري حدثه الهيثم بن خارجه قال الوليد بن مسلم سالت الاوزاعي والليث بن سعد ومالك والثوري عن هذه الاحاديث التي فيها الروايه التي فيها الرؤيه وغير ذلك، فقالوا جميعا امضها بلا كيف، وهذا بمعنى ما جاء انهم امضها بلا تفسير، فاصبح تفسير معنى بلا تفسير بمعنى بلا كيف، فما اشكل هناك وضحه هنا بأن الإسناد واحد حيث أنه جاء من طريق الليث بن من طريق الهيثم ابن جميل أيضا عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال هناك قال الوليد مسلم سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان فقالوا بلا تفسير. وهنا يقول الوليد يقول قال الهيثم قال الوليد مسلم يقول الوليد مسلم أيضا سألت الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا عنها فقالوا أمضها بلا كيف، فأصبح قول بلا تفسير أنها رويت بالمعنى وإلا معنى بلا تفسير أي بلا كيفية. ذكر أيضا سلام بن أبي مطيع من أئمة البصرة قال فيه قال سمع قال هبة بن خالد سمعت سلام بن أبي مطيع يقول ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله أي ويلكم ما تنكرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأحاديث الصفات، بالسنة تتعلق بالصفات، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله، لأن هناك من يفرق بين كلام الله وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل ما جاء في كتاب الله ولا يقبل ما جاء في السنة، ويزعم أن السنة غير متواترة وأنها يدخلها الخطأ والزلل ويدخلها الوهم والنسيان، فيرد السنة ولا يقبلها إلا أن تكون متواترة تواترا قطعيا. يقول سلام بن أبي المطيع يقول ويلكم ما تنكرون من هذا الأمر أي من سنة وسلم التي فيها الأحاديث الصفات، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه، جاء في السنة أن الله سميع بصير، جاء في القرآن أن الله سميع بصير، جاء في السنة أنه له نفس سبحانه وتعالى، جاء في القرآن ويحذركم الله نفسه، وأيضا تعلم في نفسك ولا أعلم في نفسك، إذن النفس أثبتها الله لنفسه في كتابه، والسمع أثبته لنفسه في كتابه، ثم استوى العرش أيضا جاء في السنة وجاء أيضا في القرآن، وأيضا السماوات مطويات بيمين جاء إثبات اليمين في السنة وجاء أيضا في القرآن، وأيضا اليدين ما خلقت بيدي جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة، وكلم الله موسى تكليما جاء في القرآن وجاء في السنة، إنني أنا الله، فأيضا فيه إثبات ألوهيته سبحانه وتعالى وأنه هو المتصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. إذن من يرد السنة فالقرآن يدل ما دلت عليه السنة، إلا أن السنة ذكر في بعض الصفات لم تذكر في كتاب الله عز وجل، مثل صفة النزول أنه ينزل السماء الدنيا كل ليلة، فالسنة مكملة ومفسرة للقرآن. ذكر أيضا قول حماد بن سلمة وكان نهجا في بيت أحياء الصفات ورأسا في العلم والعمل رحمه الله، يقول نزول الرب جل جلاله، فقال من رأيتم ينكر هذا فاتهموه على أي شيء؟ على الإسلام. من أنكر نزول الله وهو في الصحيحين حيث ابن غر المزن وابي سلمة عن أبي هريرة وابي سعيد وجاب بن عبد الله ورفاعة بن الجهني أو بن عرابة الجهني في نزول الله نزول، يقول من أنكر هذه الأحاديث فاتهموه على الإسلام، لأنه يكذب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل السنة فيؤمنوا بهذه الصفات ويثبتون نزول ربنا ويثبتون ما ثبت له في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر ما يتعلق عن ابن ماجشون وذكر فيه أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال أما بعد، قد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والذي فاتت لعلها الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وفاتت وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مر ثم كان، أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل، هذه الكلمات فيها إشكال، وهي كلمة الحول يحول ويزول ولم يزل، وليس له مثل. الزوال يتكلم به الجهمية أيضا، والتحول يتكلم الجهمية. فإن كان التحول هو أنه يتحول من ذات إلى ذات، ويزول من ذات إلى ذات، وأنه ينتهي ويغيب ويفنى ويزول ويتحول بمعنى الفناء، فهذا من قال به كفر بالله عز وجل. وإن كان المراد بالتحول الزوال الانتقال والمجيء والنزول والإتيان، فهذا يثبت لله عز وجل. وهنا قاعدة أن الألفاظ التي تضاف إلى الله عز وجل إن كانت ألفاظ ليست شرعية، أي لم يأتي إضافتها إلى الله في الشرع، فإننا لا نضيفها إليه. وإن دلت على معنى صحيح قبلنا المعنى ورددنا اللفظ. الألفاظ المحدثة التي كالجوهر والعرض والجسم وكذلك الحول والزوال، وماذا تريدون بها؟ إن قصدوا بأنه لا يحول ولا يزول، بأنه لا يفنى، فنقول المعنى صحيح، الله لا يفنى، لكن العبارة هذه خاطئة، ونعبر بما قاله ربنا سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وإن قصدوا بالزوال وأنه لا يزول الانتقال والتحرك والمجيء، فنقول هذا المعنى باطل، ونرد اللفظ والمعنى، ونثبت أن ربنا ينزل ويجيء ويستوي ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات موهبة، ولكن يحمل قول الماجشوني بمعنى أنه لا يفنى ولا ينتهي سبحانه وتعالى، ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، إلى أن قال: فالدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجز عن تحقيق صفة أصغر خلقه، أي أن العقول وإن بلغت ما بلغت لا تبلغ حقيقة صفته ولا تبلغ كنه صفته سبحانه وتعالى، فهي عاجزة أن تصف أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له بصر ولا سمع. فاعرف غناك، أي لو قيل اصفوا لنا هذه النملة لما استطاع الخلق ذلك، وما يغيب عليه من صفاتها أكثر مما يعلمونه. وكذلك الذبابة وكذلك هذه الحشرات الصغيرة يغيب عنهم من صفاتها ما، فكيف برب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. يقول: فإذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلم، يقول بعد ذلك: فاعرف غناك عن تكليف صفة ما لم يصف الرب بنفسه من نفسه بعجزك، وأنك إن عجزت عن معرفة حقيقة صفة ربنا سبحانه وتعالى فأقر واعترف بعجزك وضعفك. ثم بين أخرى قاعدة، قال: أنه لا يضاف إلى الله ولا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل؟ يقول العلم الذي تطلبه، العلم الذي يطلبها المسلم علم يقربه إلى الله عز وجل، علم يستدل به على طاعة الله وفعل طاعة، علم يستدل به على ترك معصية، علم يستدل به على تعظيم الله عز وجل. وذاك العلم إما يتعلق بأسماء الله أو بصفاته أو بأحكامه أو بجزائه، فما بعد ذلك ليس بعلم يحمد صاحبه. فهذا الذي لا يقربك الله عز وجل فلا تحرص على تعلمه. ومن التكلف أن تتعلم شيئا لا يبلغه عقلك، لا يبلغه عقلك. وإنما الواجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله ويثبتها كما جاءت ولا يتعرض لكيفياتها. يقول: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكليفا فقد استوته الشياطين في الأرض حيران، فعمي عن البين بالخفي، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يرى يوم القيامة. هذا قول الجهمية، أن الله لا يرى، وأنهم يقول أن الله لا يرى والله لا يرى، تعالى الله عن قول علوا كبير. وقد قال المسلم نبي: هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون أو هل تضامون في رؤية الشمس أو القمر؟ الحديث إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ الدار. أيضا ذكر بعض الأحداء على بعض الصفات، صفة الرؤية وثابتة لله عز وجل وهي محل اتفاق أهل السنة، أيضا صفة القدم لله سبحانه وتعالى وهي محل اتفاق أهل السنة، وأن الله له قدم وأنه يضع قدمه في النار حتى ينزل بعضها إلى بعض، وهذا ثابت. كذلك ضحك الله عز وجل، فقد ثبت أنه ضحك، أن ربنا يضحك كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، وأن الله يعجب أيضا كان في الصحيحين. وقد حيث هنا ذكر وقال ثابت قيس: لقد ضحك الله بما فعلت بضيفك البارحة. الصحيح أنه ليس ثابت قيس، وإنما لأبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري تعالى، فهو الذي ضحك الله من صنيع، وقيل من أبي طلحة الأنصاري، فلكنه الصحيح أنه أبو أيوب الأنصاري. قال أيضا ذكر هنا قال كان ابن عزيز بن بحور بالحجاز نودي يعني من فضله كما ذكر ذلك الذهبي أن ابن الماجشون نادى منادي المنصور بالمدينة أن لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون رحمه الله تعالى. قال أيضا حماد بن زيد البصري الحافظ العالم الإمام الجهبذ المحدث الأصول، قال هنا قال عبد الله بن حاتم الرازي في كتاب الرد على الجهمية ذكر بإسناد عن سلمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه يقول إنما يدورون على أن يقول ليس في السماء إله، وهذا القول نقل عن حماد بن زيد، ونقل أيضا عن ابن المبارك، ونقل عن غيرهم أن قول الجهمي ينتهي أنه ليس في السماء إله، لأنه يقول ليس في السماء إله وليس في السماء من له صفات وأسماء، وإنما يثبتون ربا وإلها في أذهانهم فقط، وأما في الأعيان والحقيقة فليس عند الجهمية إله رب. إلى أن قال رحمه الله تعالى قلت ما يقول الذهبي مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله عز وجل في السماء، وهذا محل إجماع، وأن الله على العرش وهذا أيضا محل إجماع، وأن الله فوق سماوات وهذا أيضا محل إجماع، وأنه ينزل السماء الدنيا وهذا باتفاق أهل السنة وحجته أيضا بإجماعهم وحجتهم على ذاك النصوص الآثار. وقال وأما الجهمية فقالوا إن الله في كل مكان، من قال ذاك فقد كفر بالإجماع تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فمن يقول إن الله في كل مكان وأن الله في السفل تعالى الله عن قوله فهو كافر بالله عز وجل. وقال أيضا الذهبي وقال متأخر المتكلمين إن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض، وهم يقولون هم يثبتون العلو المطلق ولكن لا يحددون جهة، وهذا أيضا من أبطل الباطل، هو يقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم وليس بائنا من الخلق، وهذه كلها من الأقوال الباطلة المنكرة، فالذي يقوله أهل السنة أن الله على عرشه وفوق سماواته بائن من خلقه له الصفات الجلال والجمال وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وقال حماد أيضا القرآن كلام الله أنزله جبريل عند رب العالمين. قال ابن أبي ليلى أيضا محمد بن أبي ليلى وإن كان سيء الحفظ لكنه من أئمة أهل السنة ومن علمائها وفقهائها، يقول أول من قال القرآن مخلوق رجل فاستتاب له ابن أبي ليلى كما استتاب النصارى، أي أن ابن أبي ليلى كان قاضيا في الكوفة استتاب رجلا قال إن القرآن مخلوق، ومعنى استتاب أنه استوجب قتله بهذا القول الكفري، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ثم ذكر عن جعفر الصواب قال من سيد العلويين في زمان العلويون الذي يقصدهم هم الهاشميون أبناء ومن سلالة علي رضي الله تعالى عنه، وليس المراد بالعلويين هنا العلويون الذي في زماننا، فالعلويون الذي في زمانهم كفرة زنادقة باطنية لعنهم الله، وإن المراد بالعلويين هنا أبناء علي ابن أبي طالب. قال واحد أئمة الحجاز لم يلحق الصحابة لم يدرك جعفر الصادق، لم يدرك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والده أدرك محمد بن علي بن حسين، أدرك جابر بن عبد الله وغيره. قال أبو زرعة الرازي حدث سويد بن سعيد عن معاذ بن عمار قال سئل جابر بن محمد عن القرآن قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، وهذا كلام جميل. القرآن ليس بخالق، لا نقول أنه قائم بذاته، وليس بمخلوق فهو مخلوق، وإنما هو صفة من صفات الله عز وجل. القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل، فليس بخالق ولا مخلوق، بل نقول هو القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، ونزيد غير مخلوق لأنه وجد في الزمان الأول من يقول غير مخلوق قصده غير مفترى ولا مكتوب، فنؤكد ذلك بأنه غير مخلوق لنثبت كأنه كلام الله عز وجل. ذكر أيضا سلام مقرئ البصرة أنه قال له الرجل أليس هذا ورق وزاج فهو مخلوق، فقال له قم يا زنديق، وهذا دليل على أنه كفره بنسبة أن القرآن مخلوق لله عز وجل. ومع أن الورق هذا الرجل الذي قال هذا الورق وهذا الزاج يعني الورق الذي قبل أن يكتب فيه القرآن هو مخلوق، الورق والأوراق التي والكاعد الذي هو الورق والحبر والمداد الذي كتب به كلام الله هو مخلوق، وأما الكلام الذي كتب والكتاب والصحف التي حوت كلام الله نقول هذا الكلام ليس مخلوق، أما الورق والكاعد والحبر والجلد الذي كتب فيه القرآن فهو مخلوق لله عز وجل. لكن حيث أن هناك من يقول ويشير مصحف أن القرآن مخلوق، يقصد المصحف مخلوق، فإنه يقصد بذلك الكلام الذي حواه المصحف والكلام الذي حواه القرآن. فمثل مثل الورق والمداد مثل اللسان والشفتين واللهات، فاللسان مخلوق والشفتان مخلوقتان، والذي يخرج منهما من كلام الله هو غير مخلوق. فالقرآن كلام البارئ، والصوت صوت القارئ، وصوت القارئ مخلوق، وأما الكلام الذي يتكلم به القارئ فهو كلام الله غير مخلوق. لك أيضا قول شريك بن عبد الله النخعي، قول عباد العوام قال قدم علي شريك بن عبد الله الحمد لله 50 سنة، فقلنا يا أبا عبد الله إن عندنا قول معتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل السماء الدنيا وإن أهل الجنة يرون ربهم، فقال فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا المقال. أما نحن فأخذنا دينا عن أبناء التابعين عن الصحابة، يعني ما نذكره وما نقوله لم نأتي من قبل أنفسنا، وإنما أخذنا أبناء التابعين. وأبناء التابعين أخذوا من الصحابة، والصحابة أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتوا بهذه الأقوال الباطلة المبتدعة في تعطيل أسماء الله وصفاته وتحريف النصوص؟ من أين أتوا بهذا؟ سندهم وأصولهم أنها من سوسن ابن طالوت ابن من الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي سحر من هو؟ لبيد بن العصم، طالوت بن لبيد ابن أخت لبيد بن العصم، أي سوسن يروي عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم، ويرويه طالوت عن لبيد بن العصم، فسلسلتهم تنتهي إلى يهودي. فأول قال بهذا والمعبد معبد ابن درهم، وقد أخذه عن سوسن، وسوسن أخذه عن طالوت، وطالوت أخذه عن لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرجع إسنادهم وقولهم إلى قول اليهودي الذين أرادوا إفساد الدين لعنهم الله. قال بعد ذلك محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي، ذكر عن محمد إسحاق أنه قال بعث الله ملكا من الملائكة إلى بخت نصر، فقال هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء والأرض، إلى أن ساق مقولة طويلة فيها قال ثم يبدو العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى، وفيه إثبات علو الله. الذهبي يقول هذه القصة إنما هي جاءت عن النمرود وليس عن بخت نصر، هو الذي كان يقول ربكم وكان يدعي الألوهية والربوبية لعنه الله. وفي هذه القصة إثبات أن الله على عرشه، وأن العرش هو فوق أعلى المخلوقات وفوق المخلوقات. وقال كان الله تعالى كما وصف نفسه ليس إلا الماء عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام الظاهر في علوه على خلقه، فليس شيء فوقه، والباطل إحاطته بخلقه فليس شيء دونه. الدائم الذي لا يبيد، أكان أول ما خلق النور والظلمة، ثم سمك السماوات السبع الدخان، ثم دحى الأرض، ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من خلق السولر في 6 أيام، ثم استوى بعد على عرشه سبحانه وتعالى. هذا الشاهد منه قوله إلا العرش على العرش، أي على عرشه سبحانه وتعالى، هو ربنا ذو الجلال والإكرام، فالله فوق العرش والعرش هو أعلى المخلوقات، فهذا كله يدل على علو الله. وهذه الأثر ساقها الذهبي عن أئمة أهل السنة، يستدل بها على أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. وأدلة العلو يكفي منها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله، وأيضا زيادة في الحجة والبيان أن أهل السنة مجمعون على ما دلت عليه هذه النصوص، وفهمها ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم وقاله وبينه لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.